بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا على نعمة الإسلام. اللهم أتم علينا النعم وأمتنا على التوحيد. اللهم اجعل قول آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وأبعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وحب وذرك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبارك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إيمانا نسألك رب إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا ربي موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مخزن ولا فاضح. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نقول يا أحبي اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والذي يدعونا دائما إلى حسن الخلق خلق المسلم والذي أعلمنا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعني حسن الخلق شيئا يصدق المسلم وحسن خلقه. عندما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هناك امرأة يا رسول الله صوامة القوامة لكنها تأذي بلسانها جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار. لأنه عندما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. اللهم ارزقنا القرب. اللهم ارزقنا الأدب. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب العالمين. عندما دعانا الإسلام من الخلق الحسن في الإسلام أحبائي أن يجل الكبير وصاحب الفضل، ولذلك هنا في هذا الأمر خص الإسلام بذلك الأمر أمر شديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي سبحان الله من لم يحترم الكبير ويعرف للعالم حقه ولصاحب الفضل فضله. ليس من أمتي أول، لأنه من الأصول الأخلاقية أن يعرف الإنسان ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس من الإسلام، ليس من خلق الإسلام، لأن الإسلام يعطي كل ذي حقه فيعلمنا كيف يكون حسن الخلق وكيف يكون التعامل مع كل إنسان. كل إنسان لا يضيع حقه في ذلك المجتمع أبدا. ولذلك هنا سبحان الله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يجل الكبير، وكيف إنهم عندما كانوا في مجلس كما روي في ذلك في الحديث المتفق عليه يقول عبد الرحمن بن سهل وكان يتكلم فقال وكان في المجلس من هو أكبر منه يتكلم الكلام العادي، كلام مش فيه لغو ولا سوء خلق، كلام عادي بيتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كلمش، الكبير موجود يبقى الكبير الأول يتكلم. ما هذا الخلق؟ اللهم ارزقنا له. ولذلك هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب إلى أكثر من ذلك الأمر أبعد من كلا قال إيه في تقدير الكبير وأصحاب الفضل وإكرام، أن إكرام الكبير وصاحب الفضل من إكرام الله. أمر شديد يا بنتي، شديد جدا. ولذلك هنا يقول سبحان الله كما جاء في الحديث إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غجل الغالي فيه والجافي عنه. من إكرام الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، الرجل الكبر في الإسلام أو المرأة اللي كبرت في الإسلام وحامل القرآن غير الجافي الغالي، يعني اللي هو عنده أدب القرآن، ده من إجلال أو من إكرام ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان يكرم حامل القرآن. ولذلك سبحان الله انظروا يعني لما يعني شوفي نماذج التأسي في ذلك الأمر. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان في مجلس فيه عمر وأبو بكر، وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشجرة أو النخلة التي تشبه المسلم، ما هي النخلة التي تشبه ما هي اللي هو ما هي ما هي الشيء الذي يشبه المسلم، المثل المسلم مثل شيء، شجرة تؤتي أكلها كل إيه حين بإذن ربها ولا تحط ورقها، ما هي؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة، يسألهم عشان يبقى فيه حوار، يبقى فيه حوار يبقى صحيح ومنتبهين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعملوا بما جاء وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هي أو هي ما هي الشجرة التي تشبه المسلم؟ فعبد الله بن عمر يقول والله وقعت في نفسي أنها النخلة، على أساس المسلم إيه ثابت زي النخلة، تجي له الرياح تهب عليه من كل جانب ما تقلعش النخلة، ثابت في الأرض نخلة كده، والمسلم كده. يعني بمعنى أصح إنه لما يجي له يعني البلاءات يبقى ثابت في الأرض، ما يتألفش على أي وجه يخسر الدنيا والآخرة. فقال وجدت أنها لا تكون ذلك إلا شبيه المسلم أو المؤمن ده بالنخلة، هو المسلم اللي كل حاجة فيه جميلة، لو اتكلم يبقى جميل، لو أعطى يبقى جميل، لو سكت يبقى جميل، يعني هو كده المسلم يا بناتي، هذا خلق المسلم. فلذلك عبد الله بن عمر قال ده ما فيش المسلم شبه النخلة، فسكت. فلما لم يتكلم أحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها، كل وقت ما تجري من المسلم إلا خير، المسلم يؤمن خيره ويؤمن شره ويطلب خيره، دايما عنده خير، دايما عنده عطاء، دايما يخرج منه الخير، ما تجري فيه السوء، والآخر العكس ما تجري عنده عطاء، حتى لا يقابل الإحسان إلا بالإساءة، لكن خلقنا مش كده وديننا مش كده أبدا يا بناتي، ديننا مش ممكن أبدا يكون عند الإنسان سوء خلق فيبقى دايما وزيد زلنا نتكلم في إيه الخلق اللي إحنا هكذا خلق المسلم، كيف يكون المسلم عند الله؟ هذا لما أبو عبد يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وخرج بقى مع ابنه من هذا المجلس وقال له ابنه أنا عرفت يا أبتي ما هي الشجرة التي كلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أنها المسلم. قال يا بني ما منعك أنت تتكلم وتقولها، ده كان ده أنت لو كنت تكلمت قلت الكلمة دي كان عندي أفضل من كذا وكذا. قال خشيت أن أتكلم وأنت في المجلس في كبار في أبو بكر وعمر، مع أنه أبوه، لكن انظروا إلى الخلق الحسن، مع أنه كان هيقول إجابة سؤال لكن تقدير الكبير، وهذا انعدم عند كثير من الناس. يمكن بالنسبة لي سبحان الله تقديم هذا الأمر، نقول في أهل القرآن أقول كفى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنه عندما كان يضع الموتى في قبورهم كان يقدم أهل القرآن، يخلي أهل القرآن مكانتهم الأول، مع أنهم الاثنين لأنهم كلهم في إيه سبحان الله من شهداء، كلهم شهداء مثلا أحد، لكن قيل لما النبي صلى الله عليه وسلم إجلال ربي سبحانه وتعالى لهم إنه في شهداء الإسلام في أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع في القبر اثنين، يعني العدد زاد والقبور، فقال النبي يسأل إذا وضع الموتى في القبر أو الشهداء في القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهما أكثر أخذا للقرآن، فيقول هذا يا رسول الله، فإذا أشير له لأحدهم قدمه في اللحد، يقدم ده ديننا دين الأخلاق، إذا عدم الخلق يبقى ده على يبقى ده الإنسان ما عندوش حظ من ذلك الدين، لأن والله ديننا يدعو دائما لحسن الخلق. تذكرني بحادثة في رجل كان في يعني يدرس في الخارج يعني، وفي طريقه في الطريق وقعت امرأة في الطريق مسنة. المرأة دي كان عندها سنها كبير يعني. وهو كان في طريقي إلى عملي أو للجامعة أو كذا. فحمل الست دي ودها المستشفى. ست مسنة كبيرة. وظل معها ساعات لحد ما يطمن عليها. هي مشركة. فلما سألته فأقفاقت تفتح له كيس الفلوس عندها عشان تدي له أجره. قال لها لا أطلب أجره. قالت له لماذا فعلت ذلك؟ قال لأن نحن هكذا نجل الكبير ونعرف حق كل يوم. كل إنسان فينا المسلمين يعني يعرف حق الكبير. هكذا نعمل نفعل مع والدينا. فما كنت لأطلبك أبدا وأنت بهذا الشكل. قالت له من أين أنت؟ قال من بلد بلد كذا. تطلب أجرا على ذلك؟ تطلب أجر على اللي أنت عايزه ده؟ قال لا أطلب أجرا. أجري دايما عند الله عز وجل. أجري عند الله عز وجل. أجري إلا على من؟ الله عز وجل. فسبحان الله يا بناتي. لما هذه المرأة قالت من أي بلد أنت؟ عرفت أنه مسلم. قالت ياه إني أبغض بشدة ذلك الدين. فقال لها ديننا يدعونا إلى كده. ديننا يدعونا إلى حسن الخلق. ديننا يدعونا إلى حسن المعاملة. ديننا يدعونا إلى توقير الكبير. ديننا يدعونا إلى الرحمة. كيف تكوني بذلك ولا أرحمك؟ حد فهذه المرأة دخلت الإسلام بهذا الإنسان بخلقه بتوقيره الكبير. هذا الدين يرحم الكبير بهذا الشكل. هذا الدين يعرف حق الكبير بهذا الشكل. فقالت كان أبغض دين إلى نفسي لكن عندما رأيت خلقه أحببت ذلك الدين وتمنت أن تدخل ودخلت الإسلام. إذن إحنا اللي بنخلي الناس تحب ديننا أو إحنا اللي بنخلي الناس تبغض ديننا من سلوكنا ومعاملتنا وتوقيرنا لبعضنا البعض وفقنا بعضنا بعض وفقنا بالعهود والوعود اللي هي المفروض الإسلام بيدعونا إليها. ولذلك سبحان الله انظروا يا أحبائي سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر يقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن الغالي. يعني لو الإنسان ما عملش كده يبقى حظه قليل في الإسلام. حظه قليل في الإسلام. هكذا علمنا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا ذي أسوة حسنة. ذكرت لكم في توقيره للكبير إنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فاتحا لمكة كان فاتح مكة يعني كان منتصر. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أبو بكر يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يدخل الإسلام. فجاء رجل مسن لحيته بيضاء وبين عليه أثر الإيه السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل إلا جعلتني أذهب إلى بيتي لو كنت خليتني أروح له أنا أعرض عليه الإسلام هناك في بيته وليه تتعبه وليه تشق عليه. هذا خلق الإسلام. مع أن النبي كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وهذا رجل لم يدخل الإسلام بعد لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. من خلق الإسلام أحبائي أيضا أن يحرص الإنسان على نفع الناس ودفع الضر عنهم الضرر. يعني ما تكونيش انت سبب في ضرر حد. ما تكونيش انت سبب في تعاسة حد. ما تكونيش انت سبب في سبيل يعني حزن أحد. هي لما علمنا الإسلام ذلك. لذلك هنا من خلق الإسلام التي ندعو إليه قيل في ذلك حريص كل الحرص أن يكون المسلم نافعا في مجتمعه دافعا للأذى عنهم. الإنسان المسلم الحق يدفع الأذى عن الناس مش يدفع الأذى للناس إذا كان ذلك مسلما حق. ولذلك دفع الأذى عنهم بحكم تنشئة على خلق الإسلام الحق على خلق الخير. لأنه يعلم أن فعل الخير يؤدي إلى الفلاح وفعل الشر يؤدي إلى العكس كما يقول ربي سبحانه وتعالى وفعلوا الخير لعلكم فعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني مش هنفلح إلا لو كان سمتنا الخير. يعني لو كان خلقنا ندفع بالخير. كل هدفنا في الحياة يا رب أعيننا على عمل الخير، يا رب ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. شوفي شغل ده، شوفي الدعاء يا بناتي، يا رب ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، يا رب ارزقنا حب المساكين. شوفي أدعية جميلة تدفع الإنسان إن هو يكون كل سبيله إيه، يدور يعمل الخير إزاي، ويدور يبحث عن إيه، يبعد عن الشر إزاي، يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لأن الناس أنواع يا أحبائي، الناس أنواع، الناس أنواع، منهم من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لما يجي يفتح عليه بالشباب شر يبقى عايز يقفله، مش عايزه، يمرض لو هذا جاله مفتاح شر، ويكون مفتاحا للخير. وبعض الناس سبحان الله يا أحبائي تكون مفاتيحا للشر ولا يؤذيها ذلك، تأذي تأذي، لكن لأنها هي مفتاح للشر فلا يأذيها ذلك. وذلك من رحمة ربي أن يرزقك ربي الفلاح بأن تكوني مفتاحا للخير، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذلك يسارع المسلم المؤمن إلى فعل الخيرات، لأنه على ثقة تامة واثقا أن كل خطوة يخطوها في فعل الخير مثاب عليها. لو عملت القليل ولو عملت الكثير بس في الخير لن يضيعك ربي الذي لا يضيع عنه مثقال ذرة أبدا. بعض الناس الجهال يقولوا إيه، اعمل الخير والمي البحر. أبدا أبدا، اعمل الخير مع أهل بيتك، اعمل الخير مع جوزك، اعمل الخير مع والديك، اعمل الخير مع أي إنسان تعرفيه، مع أي إنسان تعرفيه، عشان هنطلق الأمر مع أي إنسان تعرفيه عشان يبقى الأمر مطلق. اعمل الخير مع إنسان تقولي طب بس أنا عملت معاه خير وهو بيعمل شر، أقول لك اعملي معاه الخير والذي يجازيك على الخير بالله، أحسنتي لن يضيع. فلما يجي الإنسان يتعامل بهذا المقياس أو هذا المعيار، يعرف كما هنا أن في فعل الخيرات قيل في ذلك الأمر يا أحبائي أن كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل في دبته صدقة، فتحمله عليها. يعني لقيتي واحد مثلا ماشي أو واحدة ماشية وساعدتيها في شيء، لقيتي الحمل عليها تقيل، تقول لها طب استني بس هظبط لك الكيس معاكي كذا، شوف الأمر بسيط إزاي، رفعت لها الكيس معاها في إيدها. أو مثلا هتقع منها ابنها أو يقع منها، عشان تقول لها لحظة واحدة، فجأة كده قدمتي صدقة من فعل الخيرات، ترفع عليا في تعينه أن يرفع متاعه عليا، متاعه على دبته صدقة، تتكلمي كلمة طيبة صدقة. أما لو كانت كلمة قبيحة بقى كانت هتبقى إيه؟ أنا. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مصادر الصدقات لا يعد ولا يحصى. ولذلك نقول ما أروع المزج في هذه الأفعال الخيرية، يعني أبواب سبحان ربي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفريق ذلك في الدين والدنيا. الإنسان بيعمل الخيرات هيعيش سعيد في الدنيا، هيعيش سعيد في الآخرة، لا تفريق في الدين والدنيا والحياة الاجتماعية والحياة الروحية، لأنه المهم الإنسان يحسن نيته فيصلح ربي دين ودنيا. ولذلك أبواب الخير قيل مفتوحة أمام كل مسلم. ما تقولي ما عندكيش مال، مش مهم يكون عندك مال، لكن عندي كلمة طيبة. هتقولي ما عندي الزوج عشان أقوم عليه أو أحسن إليه وما أدخل من أبواب الجنة، أقول برضو بقول لك وعندك ما زال عندك كلمة طيبة. ما عندكيش هي يعني ما تملكيش سبحان الله كل شيء، لكن تملكي لسانا يخرج منه طيب القول، فملكت الكثير بلسان. قد يكون الإنسان عنده مالا وعنده الكثير لكنه لا يملك الكلمة الطيبة، ولذلك يكون نستقل من هذا الثواب، وعند الله الثواب الكثير. شوفوا انظروا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، كما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك هنا نقول سبحان الله، وأن لا مش عارفة تكلمي كلمة طيبة، أن يمسك الإنسان لسانه عن الشر صدقة، ميسر ميسر في حياتنا، ان انت ما شاء الله لقوا الابواب مفتوحه لك، ما دخلتيش من الباب ده، ولذلك تاتي يوم القيامه ينادي عليك من كل الابواب اللي انت طرقتيها، كلمه طيبه اللي كانت في حياتك مش هتضيع لك، الصدقه اللي قدمتيها مش هتضيع لك، اطعام الطعام اللي اطعمتيه مش هيضيع لك، احسانك وبرك لوالديك مش هيضيع لك، احسانك لزوجك لن يضيع، تربيتك على اولادك على حسن الخلق لن يضيع. تربيتك احسانك لاي انسان حتى لو اساء اليك لن يضيع. هو دي الندى، دي يدعو الى الخلق، يدعو الانسان الى ان يكون خلوقا. ذلك عن ابي موسى رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه. قالوا يا رسول الله، طب والواحد فينا مش لاقي، ارايت ان لم يجد، مش لاقي يدفع، مش لاقي فلوس. المراه احيانا بعض النساء ما بتشتغلش وجوزها بيديها بالكاد وكذا، ما عندهاش مال، لا يمكن عندها مال. ارايت ان لم يجد؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعمل اي حاجه. قالوا ارايت ان لم، يعني بيعمل بيديه، لو عملت طبخه اكله تصدقتي صدقه يا رب على ابواب الخير. طيب مش هتتصدقي بفلوس، ولكن هتتصدقي بطبق طعام او اي شيء قليل في الطعام. ارايت ان لم يجد يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق صدقه. قالوا ارايت ان لم يستطع ان يفعل، طب مش قادر، ما عندوش حنكه، ما عندوش قدره ان يشتغل بايديه، ما عندوش يعمل كده. قال يعين ذا الحاجه الملهوف. قالوا واحد ملهوف ويجي يقول لك انت عندك ايه، محتاج ايه، طب محتاج ايه انا اعمله معاك صدقه. قال اذا لم يجد، قال يامر بالمعروف او بالخير. قال اذا لم يجد ارايت ان لم يفعل، قال يمسك عن الشر، يمسك لسانه عن الشر فانها له صدقه. سبحان الله يا جماعه، الحديث متفق عليه. جماع الامر هنا، جماع الامر في اللسان، ان حتى لو الانسان هيكلم الكلمه الطيبه صدقه، هيمسك لسانه عن الشر وهو ساكت ما بيعملش حاجه، ما بينفقش مال، لكن بيتصدق في حقيقه الامر. ولذلك هنا سبحان الله استهل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان يقول على كل مسلم صدقه، ثم راح يردد النبي صلى الله عليه وسلم ابواب الصدقات والمعروف في حياتنا كثيره جدا، يعني منها اجور وهذه الصدقات الكثيره. فان عجز وان لم يفعل، ابسط شيء يكف لسانه عن الاذى، يكف جوارحه عن الاذى، عن فعل الشر، وذلك من اعظم الصدقات. كيف تكون من اعظم الصدقات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايجابيات المجتمع المسلم، كيف يكون المسلم مجتمع طيب سليم؟ قال والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق ان الناس يتقي شر، يعني لسانه ده يتقي شره ان يؤذي به الناس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خير الناس يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، في احاديث كثيره في ذلك، من خير الناس، من خير المسلمين في المجتمع الاسلامي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرجى خيره ويؤمن شره. لو قعدت معاه تبقى عارفه ان مش هيجي منه الا الخير، لو كلمتيه او سكت او ما شفتيهوش او كده عارفه ان مش هيجي منه الا الخير، لكن التالي تبقي خايفه مش هيجي منه الا الشر. ولذلك وذلك فيما رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على ناس كانوا جالسين، يعني قال لهم اخبركم بخيركم من شركم؟ النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم اقول لكم من احسن، من الكويس فيكم، من الشر فيكم؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال اخبركم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم فاعادها ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتكلم ولها مره تتكلم، فقال رجل من القوم بلى يا رسول الله من؟ قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من يرجى خيره ولا يؤمن شره. اللهم اجعلنا ممن يؤمن يرجى خيره ويؤمن شره، ما نبقاش اهل شر، ما نبقاش اهل شر. ولذلك سبحان الله يا احبائي، لما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الناس، بعض الناس تجري تحب نفسها لكن ما تحبش غيرها كده، او اللي ترضى لنفسها ما ترضاهوش لغيرها. حب المسلم للمسلمين، يحب لهم ما يحبهم، يحب لهم النفع، يحب لهم ان يدافع عنهم الاذى. ولذلك هنا قيل المسلم غيث نافع، المسلم غيث نافع، يعني المسلم عامل زي ايه؟ زي الغيث اللي بينزل على الارض كده دايما يبقى طيب، مطر ينزل يروي الارض. ولذلك قيل في المسلم النافع اللي هو الغيث، ولا يزال الله في حاجه العبد ما دام العبد في حاجه اخيه. لو حسيتي نفسك ان انت نفسك تنفعي كل الناس، نفسك لو اي انسان طلب منك شيء تديهوله، اعلمي انك غايه النافع، واعلمي انك عند الله في مقام طيب، واعلمي انك لا يزال الله في حاجه العبد ما دام العبد في حاجته. يعني ايه؟ انت غايه نافع، تفتكري انت غايه للناس، ربي سبحانه وتعالى ما يتولاش امرك وحاجتك ابدا. لا يزال الله في حاجه العبد ما دام العبد في حاجتي أخيه، كما جاء أيضا في الحديث. ولذلك سبحان الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق المسلم يا أحبائي، قال في المسلم، قال المسلم أخو المسلم، عند حسن خلق المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني ما يسلموش لعدوه أو ما يدفعش عنه مع عدوه، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، كربة طبعا في الدنيا يعني، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، كما جاء في الحديث المتفق على صحته. هكذا علمنا الإسلام، هكذا يسمو الهدي النبوي بالخلق، بإشاعة التعاون في المجتمع، إنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس ربي عنه كربة من كرب يوم القيامة، بس كرب يوم القيامة إيه؟ أشد جدا بكثير. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي قيل والعكس، ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. شوفي الأمر ده، يعني سبحان الله، يعني ربنا من عليه بنعمة، والنعمة دي ممكن ينفع بها حد أو ممكن يساعد بها حد أو ممكن يقدم يد المعونة لحد، لكنه تبرم. واحد عنده مال يعني كأنه بالضبط إيه، بخل بماله. واحد عنده صحة ممكن يساعد، بخل بصحته. واحد عنده علم ما ادهوش برضو، كل ذلك تلك النعمة لا بد أن تزول. يا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي علمنا الإسلام أن الإنسان يتقلب في أعطاف النعيم في الجنة، يتقلب في الجنة في أنهار الجنة، لأنه أماط عن طريق المسلمين شجرة كانت شوك ما حدش دس عليها، بس خاف لحد يدوس عليها. يعني تخيلي ما حدش دس عليها، لكن هو شالها علشان خاف أن تأذي حد، خاف أن تؤذي أحد، ما نام أزيتش، فكيف يكون لو كان مؤذيا. ولذلك سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. إذن دفع الأذى عن المسلمين هو الوجه الآخر للخير، وجه يعني الخير وجه الخير، والوجه الثاني المعاكس هو الايه الشر يعني. ولذلك هنا سبحان الله المسلم فكلاهما، او المسلم يعني المفروض يجنب المسلمين أذى ويقبل على المسلمين بخيره، فكلاهما نفع للمسلمين وكلاهما خلق المسلم. ولذلك سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اعزل الأذى عن طريق المسلمين ولو كان الأذى كلمة، ولو كان الأذى شيئا، ولو كان الأذى سلوكا. في رواية يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمط الأذى، يعني إماطة الأذى عن الطريق فهو لك صدقة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجتمع مهذب اللي بيتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صاحب الخلق المهذب الذي يبحث عن خلق حسن الخلق، حسن جميل لكل فرد يا أحبائي، سمو الإنسان لما يبقى عنده حسن الخلق عنده سمو. ولذلك سبحان الله يرزق من الله عز وجل من غير ما يدري ولا يحتسب بحسن خلقه، يعني يرزق سبحان الله رزقا من الله سبحانه وتعالى واسع بمجرد انه عنده حسن خلق. يمكن مجرد ما الناس ترى على حسن خلق تقوم تدعي له بحسن الخلق، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يرفع عند الله عز وجل، وما ذلك الا بحسن الخلق. واما الاخر سبحان الله يكون اذى فيحصل ايه؟ الناس تدعى لي فسبحان الله فيكون بغيضا عند الناس بسوء الخلق، هذا يرفع بحسن الخلق وبدعاء الناس، وهذا يخفض بسوء الخلق وبالأذى. ولذلك أسأل ربي أحبائي أن يرزقني وإياكم حسن القلوب، وأن يعلمنا كيف نكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. الخلق أيضا الذي نتحدث عنه الآن الذي لا بد أن يكون فيه المسلم، هو من ضمن الأشياء التي يتعلمها المسلم أيضا أن يكون الإنسان داعية إلى الحق، يدعو للحق، دائما الحركة والنشاط، مبتغيا الثواب، ولو بتهدي أو يعني ولو كان اللي تهديه الحق ابنك أو بنتك أو زوجك أو أختك أو زوجتك أو أهلك ولو كلمة واحدة، فأنت مفتاح للخير. للمسلم لا بد أن يكون من خلق المسلم الجميل أن يكون داعيا إلى الحق دائما، ولذلك سبحان مبتغيا الثواب بالدعوة إلى الحق، ولو كلمة تبلغيها، ولو كلمة واحدة، رب مبلغ بكلمة واحدة قد يسبق. ولذلك إذا رأيت الخير أو سمعت الخير بلغيه، يعني هذا الأمر فالله لأن يهدى بك الله سبحانه وتعالى رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم دي اللي هي الحديث رواه البخاري، حمر النعم اللي هي كانت إيه؟ أنفس الأموال، أغلى شيء، يعني أن يبقى عندك مال الدنيا ما يعدلش أن أنت تأمري إنسان بالمعروف وتنهي عن المنكر ابتغاء رضوان ربي سبحانه وتعالى. شوف الأمر في ديننا، يعني يعود عليك بالثواب الوفير، أنفس الأموال، لو ملكت أنفس الأموال لا تعدل أن أنت تدعي إلى الله عز وجل. ولذلك من دعا إلى هدي كان له من أجل مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيئا ولا ينقص من أجر شيئا إذا دعيتي. ولذلك هنا قيل لما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الخلق برضه، لا حسد إلا في اثنتين. حسد هنا مش الحسد المذموم، إنك لما تشوف إنسان على نعمة تقوم تغير منه، تحقدي عليه، تقولي شوفي مثلا واحدة، تشوف واحدة مثلا زوجها مثلا بيعملها كويس تقوم تقولي شوفي جوزها بيعملها إزاي وعينها يعني، أو يشوف مثلا زوجة صالحة تقولي شوفي بيتعاملوا إزاي، أو تشوفي أولاد مثلا بره أمهاتهم تقومي شوفي، لا، أو الإنسان يبقى حاقد، إنسان عنده مال ويتمنى زوال نعمته، لا، الحسد هنا غبطة. حسد لا يعني زوال النعمة عن الشخص، لا، لكن حسد إنك تشوفي إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني بيدفع قاعد ينفق مال وشمال ويمين ويعطي ويتصدق، ورجل آتاه الله الحكمة العلم يعني فهو يقضي بها ويعلمها، ده ممكن الإنسان إيه يغبط على هذه النعم كما جاء في الحديث الصغير. وعلى أي إنسان ألا يستصغر بضاعته، يعني ما تقولش أنا عندي إيه أنا أعرف إيه، لا، أنت عرفت حديث واحد علميه أو بلغيه آية واحدة بلغيها، ولا يستصغر بضاعته من العلم أبدا، وهو يدعو إلى الله بما عنده من بضاعة، وبلغوا عني ولو آية، بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية، لأن سبحان الله هداية الإنسان قد تكون متوقفة على كلمة واحدة، يمكن يسمع كتير جدا جدا ويجي إنسان يقول له كلمة واحدة يفتح قلبه، بس يكون سمع كتير جدا، لكن يجي في اللحظة دي يكون قلبه مفتوح فتنزل هذه الكلمة على قلبي كالغيث الذي ينبت الكلب، ينبت القلب يترعرع، تجي تقول سبحان الله، يجي الإنسان ساعتها الصالح مع نفسه، الصالح مع يعود إلى ربه. ولذلك هذا الأمر سبحان الله قيل شرارة الهداية تنقضح في لحظة، شرارة الهداية تنقضح، يعني مسلم ممكن إنسان يسمع لكن تيجي في لحظة يكون ربنا سبحانه وتعالى أراد الهداية فتفتح. ولذلك المسلم الحقيقي أحبائي دائما ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، هذا خلقه، لا يريد الجنة لنفسه. المسلم الحق يبقى غيور على كل مسلم، يتمنى كل الناس تبقى على خير، يتمنى كل الناس تحب ربي سبحانه وتعالى، يتمنى كل الناس تسلك طريق الله عز وجل، يتمنى كل الناس تطرق الذنوب، تنبذ الذنوب، تقترب من الطريق، يفتح لها طريق الهداية، يتمنى كل من حوله أن يرزقهم ربي سبحانه وتعالى هداية التوفيق والسداد. اللهم ارزقنا، لأن هداية الإرشاد أحبائي الموجودة لنا كلنا، هداية الإرشاد أنزلت القرآن لم يترك فيه ربي شيء إلا أرشدنا إليه، لم يترك شيئا إلا علمنا إليه، كما قال كثير من الصحابة رضوان الله ما وجدت شيئا أبحث عنه إلا وجدته في كتاب الله عز وجل، يعني كتاب ربي سبحانه وتعالى موجود فيه كل شيء بتسألي عنه، وعلاج لكل شيء تحتاجي إلى علاجه. لكن الفكرة إن الإنسان لما يفتح هذا الأمر ويتمنى هذا الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى لأحبائي يتمنى لهم هداية إيه؟ التوفيق والسداد، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح مصيرتهم للحق، إن ربنا سبحانه وتعالى يزين الإيمان في قلوبهم، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من الراشدين. ولذلك الأمر ده شوفوا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبب لنا ذلك الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء والدعاء على من فعل ذلك قال نبدأ الله امرئ سمع منا شيئا فبلغوا كما سمعوا. انتوا عارفين يعني ايه نضر؟ يعني بيضه وخلاه جميل كده، ان هو بيبلغ ايه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبلغنا جميعا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا وضاءة الوجه وارزقنا وضاءة القلوب نور القلوب، لان سبحان الله يا احبائي اللهم ارزقني واياكم الحسنه، لان الحسنه لها نورا في القلب، نور في القلب وضياء في الوجه، شعاع في الوجه تسطر، ولها سعه في الرزق حتى لو كان الانسان رزقه قليل لكن عنده سعه، نورا في القلب ضياء في الوجه سعه في الرزق محبه في قلوب العباد. واما الاخرى السيئه فيها ظلمه في الوجه سواد في القلب، مهما كان الرزق واسع لكن ضيق في الرزق وبغض في قلوب العباد. اللهم نسألك يا ربي أن تتبع الحسنة منا الحسنة، وأنت وحدك القادر على ذلك وأنت ولي ذلك. ولذلك المجتمع المسلم يا أحبائي مجتمع متكافل، كل واحد فيه لابد أن يكون يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزنه ويتفاعل مع مسائله ويحب لنفسه ما يحب لأخيه، يتمنى كما هو يحب الجنة ويتمنى كما يحب رؤية وجه ربي الكريم، يتمنى لكل من أحب وكل حبيبه في الله إنه يبلغ ربي سبحانه وتعالى حب من يحبه وحب كل عمل يقربه إليه إلى حبه. ولذلك كان الوعيد شديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغي به إيه؟ وجه الله عز وجل، لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا، لا يبتغي به وجه الله عز وجل لكن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، مش يجد رحيل الجنة يوم القيامة. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية، يعني اللي بيتعلم للدنيا، لأنه نحن مأمورين إن كل عمل نعمله ابتغاء من وجه رب، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وليس عليك هداهم، لكن نسأل ربي أن يفتح القلوب للدعوة، ونسأل ربي أن يفتح القلوب لكل كلمة أنزلها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو جاء به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يرزقنا يا أحبائي هدي رسول الله، يرزقنا سنت النبي صلى الله عليه وسلم. واحد لما يجي سبحان الله يعني يقرأ في خلق النبي صلى الله عليه وسلم يستحي من نفسه كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أدب مع الله وأدب مع أهل بيته وأهل مع صحابته وأهل مع الناس أجمعين، حتى خلقه مع أهل بيتي وخلقه مع المسلمين جميعا، حتى خلقه مع عدوي، حتى خلقه من أساء إليه. نستحي من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن الخلق. زي كنا سبحان الله يا أحبائي المسلم يا أحبائي من خلقه أو من خلقه أنه لا ينافق، من خلق المسلم يبقاش عنده نفاق، لا ينافق، لأنه هو أبعد ما يكون عن المنافقة والملاهنة وعن المجاملة المحرمة. يجي يقعد مثلا واحد يكون بيعمل ويعمل ويعمل يقعد بقى ينافق ويداهن ويقعد يعمل كذا ويقوله ومديح كذب وكذا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منزلق خطير يجعل الإنسان في أسفل سافلين في جهنم. لأن لما يجي الإنسان يفعل ذلك سبحان الله وكثر المنافقون كثر، فانظروا سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم قيل وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة من السقوط في هذه الهاوية، هاوية النفاق والملهنة بالباطل. ولذلك قال اللي هو بني عامر الذي أقبلوا يمدحونه، بني عامر جم يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بقولهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله وهو سيد الناس أجمعين كالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا. فقال قولوا سبحان الله بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ما يقولكمش الشيطان إلى الزيادة، لكن إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ألا يتعلم الناس منهم؟ إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها ربي. أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة. ولذلك قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق وجه المداحين الذين يتمادون بالكذب أو يسترسلوا في كثرة مديح الناس وفي من لم يستحق المديح، حين نهى ما دعا عن وصفه بالسيادة والفضل والطول، وهو كان سيد المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأعظمهم فضلا وأفضل لا ريب عند الله سبحانه وتعالى، من باب أنه لا يفتح المليح على مصراعيه فيقع في مزالق المدح بكذب، ولا يكون ذلك نفاقا أو زيادة. ولذلك كان ينهى الصحابة عن ذلك الأمر، إن الصحابة كان ينهوا لما يجي حد يمدح حد في وجهه كثيرا، كان الصحابة ينهوا لذلك ويقولوا سبحان الله في ذلك الأمر، كي لا يأخذ الممدوح نشوة التيه والاختيال والاستعلاء والعجب بالنفس، تزودها فيها قوي قوي ويفتكر نفسه ايه يزداد يعني. ولذلك سبحان الله، شوفوا اخرج الشيخان في الصحيح يا احبائي، اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله الله يعلمنا الدين، والله لو سرنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجونا في كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويلك أو ويلك قطعت عنق صاحبك، وبيثني عليه قطعت عنق صاحبك. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلان والله حسيبه، أحسب فلان ده على خير، أحسب فلان والله حسيبه، ولا نزكي، ويقول أيضا ولا نزكي على الله أحدا، أحسبه فيه كذا وأحسبه فيه كذا، أحسبه لأن نطلع على القلوب ومن سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم ذلك منه، لأن مطلع على ذلك هو ربي سبحانه وتعالى. لذلك فإن كان المديح لابد منه، لو لقيت فعلا الإنسان يستحق هذا الأمر وبتقولي فيه جائز، إذا كنت صادقة في هذا، إذا كان الأمر يتوفر فيه الصدق الانطباق على واقع الممدوح فيه، وينبغي أن يكون معتدلا متحفظا زي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه شططا، كما من قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نور عرش الله، هذا شطط، هذا شطط في المديح، لأن ربي سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، هو ربي سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، فلا نبي مرسل ولا بشر هنا. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا ربي سبحانه وتعالى، وجاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أن لابد أن يكون المدح صادقا، وأنت تثني منطبقا على صاحب هذا الأمر فعلا الممدوح، وينبغي أن يكون معتدلا لا يكون فيه شطط كما ذكرت لكم بمعنى الشطط أو الغلو، فلا يرفع الإنسان إلى منزلة الإيه؟ الألوهية، وبذلك وحده هو الله سبحانه وتعالى، يصبح المجتمع خالي من النفاق. لكن ما أكثر النفاق، وما أكثر الكذب، وما أكثر التزلق في ذلك الأمر، وما أكثر الرياء في الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. جاء في الأدب في المفرد في حديث عن البخاري، قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محجنا كان في المسجد، هو رجل كان في المسجد، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي في المسجد يسجد ويركع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا محجن؟ يقول يا رسول الله هذا فلان وفلان وفلان وفلان، احسبه كذا. احنا قلنا متفقين ان احنا نثني، لكن نقول ايه احسب والله حسيب، والله حسيب، ولا يزكي يعني ولا يزكي الله احدا. قال وفي روايه اخي يا نبي الله هذا فلان من احسن اهل المدينه ومن اهل مش عارف ايه، وقعد يثني بقى واهل كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه. قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لانه تمادى جدا من غير ما يقول أحسبه كذلك أو إنه في كذا، مع إنه ممكن يكون فيه صفات صادقة من اللي هي قالها. لذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم إكثار المدح وإسماعه هلاكا أو إهلاكا، لما في ذلك من آثار قد تترتب على الإنسان. لكن الإنسان الحاذق مهما أثني عليه، والله الذي لا إله إلا هو، لا يهم ذلك المدح إذا علم أن هناك قبر سيغلق عليه وهيشوف عمله يا صالح يا طالح. ساعتها يصدق انه كان يستحق ذلك الكلام، ولا مهما قيل فيه لا يغتر. المذنب مهما قيل فيه لا يغتر، لان كل الخير او الوجود فيك ده هذا سيظهر. متى يظهر؟ يوم تبلى السرائر هيبان، يوم تبلى السرائر هيبان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك سبحان الله حتى لا يأتيه الممدوح، وحتى لا يشمخ بأنفه، وحتى لا يصعر خده. وإذا تكرر ذلك من المدحين كما قال ذلك سموهم اللي هم المدحين سموهم المنافقين أو الكذابين. ولذلك قيل سبحان الله ولا عجب في ذلك، إنه قد يزداد الإنسان إذا ازداد الإنسان في المدح وهو على غير الحق يزداد ظلما أو يزداد سوءا أو يزداد إساءة أو تذهب منه الفضيلة أو يزداد ضياعا للحقوق. وكل ذلك ما كان إلا بسبب الثناء الذي لم يكون إيه حقا، ولو كان حقا لربما عرف الإنسان ماذا يصنع وماذا يكون حقا. أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفو في وجه اضطراب المدحين، في وجه المدحين اضطراب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الشيخان في ذلك: إذا رأيت المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، اللي هم بيثنوا على بالباطل، يعني اللي هم المنافقين اللي قاعدين يثنوا على حد بالباطل بالباطل وكذب كذب ورياء وسمع وتسميع وكذا، وكان أولى أن في وجههم يحث التراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت الصحابة إحبائي يتحرجون من المديح، لو حد مدحهم يتحرجوا جدا. أبو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال واحد قال له: يا خير الناس يا ابن خير الناس، وهذه حقيقة وهذه حقيقة. فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس وما أنا بابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، أرجو من الله وأخافه، والله لأن يعني والله إنكم لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوا. شوفي يعني خايف عبد الله بن عمر، قال يا أنا فين، أنا لا خير الناس ولا شيء ولا شيء. ده سبحان الله كان بعض السلف يقول: والله لو اطلعوا على أحوالي لشمت لمعاصية رائحة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هكذا المسلم أحبائي، وهكذا كان الصحابة وقافوا مع نفسه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحب النفاق ولا يحب الملائمة ولا يحب المنافقين. لما تيجي تلاقي كده إنسان منافق ما لا تحبي الطريق أو تتعامل مع هذا المنافق بخلاف ما كان الإنسان يتكلم بالحق. ولذلك فقال عن ابن عمر رضي الله عنه أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على أناس لهم فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر: كنا نعد هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، فأنتم من المنافقين. قال لهم كذا ابن عمر. المسلم يا أحبائي الحق ذو القرب الجميل بعيد عن المباهاة والرياء، هذا هو المسلم الحق. ليه؟ لأنه يعرف إن هو من تراب ورجع لتراب. هيتباهب إيه؟ هيتباهب الدنيا زيلة، هيتباهب شيء لا يملكه، هيتباهب شيء لا يملكه إلا لا يملك ذلك الشيء إلا الله عز وجل. لا يتباهب مال ولا يتباهب حسن ولا يتباهب نسب ولا يتباهب ولد ولا يتباهب بأي شيء في الدنيا، لأنه يعلم أن إذا تبقى هذه المباهاة تحبط العمل. هنا نقول سبحان الله بالأمر في ذلك الأمر، لأنه يعرف أنه قول ربي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولباب الأمر في ذلك إخلاص العمل لله. هي لو كلمت الكلمة دي أو قالت الكلمة دي مخلصة لله مخلصة لله، فالمسلم بعيد عن الرياء بعيد عن المباهاة. لقول ربي: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حسب نفسه. الكلمة اللي اتقالت لله ولا لغير الله؟ التصرف ده كان لله ولا لغير الله؟ العمل ده كان لله ولا لغير الله؟ ولذلك سبحان الله متى شابت هذه العبادة شائبة من الرياء أو حب الظهور أو حب المحملة أو حب السمعة محق الثواب، محق الثواب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. حذرنا منها ربي سبحانه وتعالى، قال: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم، لأنه لو يؤمن بالله واليوم الآخر لكانت أعماله لمن؟ لربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوفوا هذا الأمر أوردهم إيه، كما في نهاية الآية والله لا يهدي القوم الكافرين، جعل هؤلاء الذين يرون بأعمالهم لأنهم لم ينفقوا صدقاتهم بسرقوا بالمن والأذى إنها ضاعت، فقال ربي في نهاية الآية والله لا يهدي القوم الكافرين، جعلهم مع في زمرة مين؟ الكفار والعياذ بالله. ولذلك هذا شأن عظيم يقول ربي في هؤلاء المنافقين، الناس بتسميهم مسميات معينة يمسحوا معرفش أي حاجات كده، لكن ربي وله المثل الأعلى يقول في كتابه يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تجد واحد ولا واحدة على كده يكلم ولا يشعر في إنسان أو في إنسان هو على باطل، والله على باطل، وهي والله على باطل، وهي والله على باطل، وتنسى أن الله عز وجل نسوا الله فانسونا أنفسهم. لما قال ربي ليس هذا من خلق المسلم، المسلم لا يراعي ولا ينافق، لأنه سبحان الله يقول ربي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشرك. طب أنت قاعد أنت أعلى ولا أنت قاعد تتكلم وترائي، تترك لما ترائي من أجله أو لما أشركت من أجله، هكذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يا أحبائي شوفي أول من تصعر بهم النار، أول من تصعر بهم النار، نسأل الله العفو والعافية، من أول تصعر منهم، من أول من تصعر، كما جاء في الحديث إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ثلاثة، رجل استشهد أو استشهد فأتي به، تعرفين كل واحد يأتي وإيه ليأخذ بين يدي ربنا ولاه سبحانه وتعالى، فعرفه ربي نعمته أنت اللي كان عندك كذا فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قتلت يا ربي، هو كان شهيد مات يعني، قال قتلت فيك يا ربي حتى استشهدت؟ قال كذبت، قتلت لأن يقال لك جريء، وقد قيل أنك جريء، ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار، اللهم سلم اللهم سلم. وجاء رجل وأما الآخر رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة عليه، قال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، مرعبا والله أحب هذا الحديث، كلما أقرأه شديد والله شديد والله شديد، وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت وقال أنك عالم، ومن هو العالم؟ من هو العالم؟ سبحانه وتعالى. وقرأت القرآن يقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، حتى ألقي في النار، اللهم سلم اللهم أجره. ورجل وسع ربي عليه أعطاه مال، لما أعطاه ربي المال غني بيجيله ربي مال، ولكنه أعطى من أصناف المال ما شاء فأتي به فعرفه ربي النعمة عليه، فعرفها قال ما عملت في ما فيها، ما عملت في هذه النعمة؟ قال يا ربي ما تركت في سبيلك شيء تحبه أن ينفق فيه إلا أنفقت فيك، قال كذبت ولكنك فعلت ويقال جواد، فقد قيل أنك جواد يا، فسحب به على وجهي حتى ألقي في النار، الحديث رواه مسلم في صحيح. أول من تصعر بهم النار أعظم الناس عند الله، اللهم سلم اللهم سلم، والله يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو، نحن في هذه الدار الدنيا الذي في البحر يمسك خشبة البحر ليس أأمن منا، نحن في الدنيا كأننا نسيم كأننا نعوم في بحر ونمسك بخشبة في ذلك البحر ونقول يا ربي سلم سلم إلى أصل الشط، نقول يا أحبائي يا ربي سلم سلم حتى أصل الشط. هذا الحديث يا أحبائي شديد جدا، تعرض ذلك الحديث للخيلاء والتفاخر بالعمل وبالشجاعة وبالعلم وبالكرم، وبين خزن ما يلقاه هؤلاء يوم القيامة، وكان أولى أن يكون في مقاما حميدا عند الله سبحانه وتعالى. فكانت الخسارة الكبرى. اللهم نجنا اللهم نجنا. المسلم الواعي يعلم أحكام دينه، إحساسه مرهف، إحساسه مرهف، يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف كيف يحاسب نفسه دائما، يكون وقافا مع نفسه في كل وقت، كل وقت واقف مع نفسه. اليوم مر علي بإيه؟ يا ربي ابتليت بإيه؟ وختمت اليوم بإيه؟ يا ربي بين طيات صفحاتي هذا اليوم كتابك المكتوب النهاردة ده، يا ربي بين صفحاته أول عملت فيه إيه وآخر عملت فيه إيه؟ اللهم اكتب لنا الصالحات واختم لنا بالصالحات أجلنا. ولذلك لابد أن يكون المسلم يا أحبائي واعي، واعي، يعرف إذا تكلم الكلمة يعي معنى الكلمة، يضع الكلمة مكانها، لأن الكلمة سبحان الله يا أحبائي إذا خرجت من اللسان لا تعود، لا تعود. قد ترفعك لأعلى عليين وقد تخفضك، علشان كده لازم الإنسان كف عليك هذا، كف عليك هذا، ما أحوج إلى طول سجن من إيه؟ من لساننا. وخلق المسلم يا أحبائي من أخلاقه أيضا أنه مستقيم. اللهم ارزقني وإياكم الاستقامة، وإلا واستقاموا على الطريقة. المسلم الحق الصادق مستقيم واضح، لا فيها هجاج ولا فيه التواء ولا فيه غموض ولا فيه مخاتلة ولا فيه مخادعة ولا فيه غدر ولا فيه خيانة. هذا الاستقامة، هذه الاستقامة التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى، حلية ربي سبحانه وتعالى، من تحلى بهذه الاستقامة حلى رب بهذا الخلق الجميل واستمر على ذلك الخلق الجميل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كان مآله إلى جنات ونهر، كان مآله إلى الأمن. قول ربي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا في فرحة الوقت تنزل عليه الملائكة. اللي قال ربنا الله ثم استقام في فرحة، بس الفرحة دي أنت الوقت اللي هم الناس قاعدة حزنانة عليه وتبكي عليه هو الفرح، عندما تتنزل عليه الملائكة لتبشره كما قال ربي ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تعبتوا في الدنيا وخفتوا في الدنيا وحزنتوا في الدنيا، لكن بعد كده البشرة جاية لكم. هذه البشرة استقام، هم استقام إن الذين قالوا ربنا الله وحيد الله عز وجل، وبعد كده استقاموا على طريق الإيمان. فلا روغان، فلا روغان ولا بعد عن ذلك الطريق كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك قيل أن الاستقامة مرتقا عالي صعب، الإنسان يستقيم مرتقا عالي صعب، عشان تستقيمي كده وتمشي على الطريق مستقيمة ما تنزليش منه، عامل زي ما يكون رب عطر تنزليش منه على ما يفتح بابك الأخير، بقى بابك الأخير بنت هتنزلي منه. أسأل ربي أن يكون بابك للجنة يا رب العالمين. ثواب الجزيل للمستقيم، للمستقيم، لأن الاستقامة مرتقا عالي صعب لا يبلغه إلا المؤمنين، إلا المؤمنون الأتقياء. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، الذين أخلصوا لله وأخلصوا وجوههم لله وانخلعوا من رفقة العبودية لغير الله، مش عبيد لغير الله، لا عبيد لشهوة ولا عبيد لدنيا ولا عبيد لحاجة بيحبها في الدنيا، هم عبيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهم ليسوا عبيد لمال ولا لجاه ولا النعيم ولا الذات لهذه الدنيا مما يتعلق به قلوب الناس. فهؤلاء الذين استقاموا كان تعلقهم ببابا بشيئا واحدا بالله سبحانه وتعالى، فكان مرتقاهم عالي صعب لا يبلغ إلى المؤمنون الأتقياء. اللهم ارزقني وإياكم أن نكون من هذا المنزل. ولذلك ليس أدل على علو منزلة الاستقامة وصعود هذا المرتقى إلا الحديث لما يقيل رواه ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى استقم فاستقم كما أمرت، قال ما نزلت، عندما نزلت، ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن آية كانت أشد ولا أشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية فاستقم كما أمرت، شديدة كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا وإحنا دايما معوجين وإحنا دايما مش فايشين، لازم نصير على الطريق نخرج منه ونقل العمل ونرجع نطلع ونستمر. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، فاستقم كما أمر. قال ابن عباس رضي الله عنه ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد من هذه الآية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضوان الله عليهم حين قالوا له قد أسرع إليك الشيب يا رسول الله. قال شيبتني هود وأخوتها، مشيرا إلى قوله فاستقم كما أمرت، شيبته. وقيل وكانت من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم إنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قولي لسفيان بن عبد الله الثقفي لما سألوا في أمر، قال له كل شيء يا رسول الله، لا أسأل في الإسلام حد بعده، لا أسأل قولا بعده. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم، قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد قلها واستقم على الطريق، على بقى استقم عليه نفسك وتلقون، وعلق قلبك بالمرتفع باللي هو سبحان الله بالعلو، إياك أن تعلق قلبك بالدنو، ارتفع واسمه وتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الاستقامة قيل هذا يعني سبحان الله، من الاستقامة تتشعب أمور كثيرة وأعمال صالحة كثيرة. من أولويات الاستقامة قيل أن يلقى الإنسان الناس بوجه واحد لا يتلون، النهاردة كده وطب بكرة ما عارفش إيه، لا يعني لو شفتها النهاردة في سلوكها وشفتها بعد 10 سنين سلوكها مش هيتغير. هو ده الاستقامة يا بناتي، اللهم ارزقني وإياكم الاستقامة. أن يلقى الناس وجه واحد لا يتلون ولا يتغير كما يفعل المخادعون أو المداهنون الذين توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هذا أو هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، اللهم نجينا يا رب العالمين، يأتي وله وجهين أيضا. هذا خلق المسلم، الاستقامة إنك تسيري على الطعام وتجتهدي فيها وتسألي رب العون، لأن العون مش هيأتي إلا إذا عانك ربي، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك دايما سلي ربي سبحانه وتعالى المعين أن يعينك على طاعته، وأن تعضي على دينك بالنواجذ في زمن كثرت فيه الفتن. أصبح الماسك على دينه كماسك على إيه؟ جمر من النار. التقي الصالح فيه هو ده اللي هو إيه؟ المخذول أو الغلبان في الدنيا أو ولذلك اللهم ارزقني وإياكم الصلاح، ارزقني أحبائي وإياكم الفلوة والسلام. منها أيضا من خلق المسلم أن يعرف حق المريض، حق المريض، أخلاق مسلم كده خلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك الحق، من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم أن يعود المريض. لماذا؟ لأن عيادة المريض تعود على المريض وعلى العائد، اللي بيعود واللي والمريض اثنين. ولذلك ويعد عيادته واجبا إسلاميا، إن الإنسان يروح يعود مريض واجبا إسلاميا، حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليه ذلك الدين القويم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال النبي أطعموا الجائع، أكلوا الجعان، أطعموا الفقير، وعودوا المريض، عودوا المريض، وفكوا العاني اللي هو إيه؟ الأسير بس. نعم. ولذلك هنا قيل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة أمرنا النبي، يروي البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وإتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم، يعني واحد أقسم عليك تبري قسمه، ونصرة المظلوم، تلاقي إنسان مظلوم لازم تنصريه، ما تسيبهوش يبقى مظلوم، وإجابة الداعي وإفشاء السلام. خلق، كله خلق يا حبيبي. ولذلك سبحان الله شو بقوله، لما الإنسان سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأخلاق ويقول حق المسلم على المسلم 5، رد السلام وعيادة المريض واتباع أو اتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العطس كما جاء في الحديث المتفق عليه. وقال في ذلك يعني في أحاديث أخرى ذلك. ولذلك سبحان الله شوفوا انظروا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، شوفوا انظروا ذلك الحديث يا أحبائي اللي يعرفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلن تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان ولم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ مش هيضع لك عند الله عز وجل، يعني لو رحت ذبت مش هيضع لك عند الله عز وجل، وجدتني عنده أو لو وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. ده بتحصل كتير جدا في الحج في العمرة بالذات، يعني واحد يكون في الحج معذرة يكون معاه إزازة مية بقى بخليها لساعة ما يروح لمزدلفة وبتخبيها بقى كده، وحد تاني عايز يشرب مية يطلب مية، فبتبقى المفروض إن الإنسان إيه ما يحجزش ماء أبدا لو هيبقى فيه شرب يعني، وبعد كده ممكن يتيمم لوضوئه جايز. يا رب كيف أسقيك، وهذا الحديث كما رواه مسلم، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ حسن الخلق، يدعونا ربي لحسن الخلق. نقول فما أدركها من عيادة، إيه البركة في العيادة؟ عشان كده لما تيجي تروح المريض أو حد مريض أو إنسان مريض استحضر النية، يا ربي أنا رايحة زيارة هذا المريض، حتى لو كان المرضى دول أقرب الأقربين إليك، هتاخدي أجر هذه العيادة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل مكانتها عالية وبركتها عبادة وأجلها هي زيارة، لهذه الزيارة نقول وما أعظمها من زيارة وما أجلها من زيارة وما أعظمها وما أبركها من عبادة، وعليها هذا الأجر الوثير الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يباركها ربي ويشرفها ربي ويحض عليها رب السماوات والأرض. ما أروع هذه الزيارة، ما أروع هذه الزيارة، زيارة المريض. نقول وما أكبر أو ما أكبرها من شقاوة تحيط بالمرء المتقاعس عن عمل الخيرات، عندما يقول ربي مريض فلم تعودني، إلى الحديث الذي قرأنا. نقول أن المريض في ساعات شدته يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى الكلمة الطيبة، فيحتاج هذه الكلمة الطيبة من إيه؟ ممن يكون قريبا منه، أو من يشعر أنه في يعني كأنه سندا أو كأنه عضدا أو كأنه ابنا أو كأنه ابنة أو كأنه يحتوي الكلمة الطيبة. لذلك كنا سبحان الله أحبي جعل أو كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، إذا عادوا يعني يروح يعمل له إيه؟ لم يزل في خرفة الجنة، يعني هو في بيزوره خرفة الجنة، يعني بيجني من الجنة، أي في جناها طول ما هو رايح يزوره وهو قاعد يجني يقطف من ثمرات الايه الجنه حتى يرجع الى بيته. ولذلك هنا سبحان الله قيل او يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوه، يعني بالغدوه اللي هي ايه بالنهار، الا يعني راح له اول النهار، الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان عاده عشيه راح له بالليل يزوره بالليل، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خيف في الجنة، يعني إيه؟ ثمرات، يقطف من ثمرات الجنة في عيالته لذلك المريض. فكيف بالقائم على المريض؟ فكيف بالقائم على المريض؟ مجرد زيارة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمعه النبي أرق عبارات الدعاء والمواساة، كان يهودي لكن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق حتى مع هذا الغلام، حتى إنه نفسه الشريفة لتسمو فدلوا هذا الغلام إلى الإسلام، كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه وكان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقعد عند رأسه. يقوم يعلمنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يروح لمريض يجلس عند ايه رأسي يحنو عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسلم، فنظر هذا الغلام لأبيه وهو عنده فقال اطع ابا القاسم، ومات هذا الولد هذا الغلام مات على الاسلام. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عيادته وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه النار، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. إذن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم شرف الزيارة، شرف زيارة المريض. يعني أصلي مقصود هذا الأمر يا أحبائي أن الخلق في الإسلام شديد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس بتزور المريض وتقعد عنده وتقعد تتكلم وتجيب من بعيد ومن قريب، لكن ما بتعملش هذه رسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء عاد مريضا جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يستأنس سبع مرات، يقولها النبي كما جاء في حديث الذي رواه البخاري سبع مرات. ومنها كان أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى يمسح كده على الإيه على المريض ويدعو له، كما تروي السيدة عائشة رضي الله عنها تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود بعض أهله فيمسح بيده، يعني المريض، ويمسح بأهله اليمنى عليهم ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقم، اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقم. ده من أداب زيارة أو عيادة الإيه، شفاء لا يغير سقم، هذه من عيادة المريض ومن أدب مع الإنسان مع المريض. ولذلك سبحان الله دخل قيل أيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعود يعني فقال لا بأس طهور، يعني إيه طهور؟ يعني ما تقلقش مرضك ده مطهر لذنوبك. شوف الجمال، يعني بيبشره بيقول له مرضك ده ما تزعلش لا بأس طهور. لا الطهور يعني ايه؟ يعني مرضك طهور، يعني مطهرا لك لذنوبك، غسلك. يمرض الانسان حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. يمرض الانسان اي مرض يجيله ويشق عليه المرض ويزداد عليه المرض ويطول عليه المرض، وما ذلك من الله الا فض على ذلك العبد عبد من ربي على هذا المريض حتى يخرج من الدنيا وقد حطت ذنوبه كما تحط الشجر اوراقه، وما ذلك إلا حب من الله من ربي لهذا العبد المريض. يجد الإنسان سبحان الله يتأذى ويتسخط وهو لا يدري أن مع محنته المنحة ومع ابتلائه العطاء. يمرض يسخن عشان يكون هذا نصيب المؤمن من فيح جهنم، يقول السخونية يوم يقول له كفايه عليه، ده انت ده نصيبك من جهنم، ما تمسكش بقى النار. سبحان الله، زيك لا تصب الحمى ولا تصب الحمى، تصبوش السخونيه، ما تصبوش السخونيه، لانها ولذلك الواحد لما بيعرف الاشياء دي بيكون مريض يقول اللهم لك الحمد يا رب، نسالك العفو والعافيه، اللهم ثقل الموازين يا رب العالمين، اللهم ثقل موازيننا واشفي كل مريض واشفي كل سقيم وارفع وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل سقيم يا رب العالمين. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي لا شفاء إلا شفاء ربي سبحانه وتعالى. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من باب التكافل والتوالي والتراحم وحسن القلوب، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي إذا كان الإنسان في الجنازات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المسلم التقي الواعي لو كان رجل يشهد جنازة والمرأة لا تشهد ذلك، لأن المرأة لا تتبع إيه؟ هذا من هدي رسول الله، ما تمشيش وراء العربيات وتأخذ عربيتها وتمشي وراء الجنازة أو توصل مع الناس إلى المقابر، فهي غير مأجورة لأنها فعلت شيء لها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في ذلك الأمر أصبح في فتن شديدة، أو حتى في ذلك بعض العلماء أجاز الصلاة، لكن أصبح النساء بتخرج دلوقتي كأنها عاملة مظاهرة عشان تصلي، وكان أولى إن هي لو تقدر تصلي على الميت في بيتها زي ما فعلت كده السيدة من عائشة، لو كان موجود في البيت، لكن لو كان هذا الأمر كانت موجودة في مسجد في ميت صلي عليه. بعض العلماء أباح للمرأة أن تصلي، لكن أصبح الأمر فيه كثرة بشدة حتى أصبحت الجنائز عدد النساء اللي بيروحوا يصلوا عليه أكتر من عدد الرجال اللي يصلوا عليه. معلش في الرجال، يعني معلش في الرجال بتصلي على الميت. ولذلك هنا سبحان الله، وكان يا احبائي وكان من المفروض انه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طبعا يعني تجهيز الميت وتشييع الجنازه هذا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبه للرجل. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر احد ميت، طبعا بعض الناس اللي بتحضر ميت بتعمل ايه؟ بتجري بعيد عن الاوضه اللي فيها الميت كتير للاسف بيخافوا من الاوضه اللي فيها الميت، ولو سالتي هو فين كان الاوضه دي فيها العفريت جوه، مع ان والله يا بناتي والله يعني انتوا عارفين اقول لكم حاجه، شوفوا هدي رسول صلى الله عليه وسلم، يعني انا عايزه اقول لكم انا بشعر من اطيب اللحظات اللي انا بشعر بيها وانا في الغسل، بشعر بحجمي وبشعر بأنا مين، واشعر ان انا ايه ده، واشعر ان انا بهيئ نفسي للغسل، واشعر ان انا بهيئ نفسي لليوم ده، وبدعي ربي وانا كده ان يا ربي تجيلي اللي تسترني كده برضو. وافتكر ده الدنيا قصيرة جدا، هي دي. أعدوا العمل الصالح. مش بنقول احنا عنين هنقعد كده ونقعد ضعيط على نفسنا وبعد بس خلاص احنا متنكدين، لا، بس ايه، نعمل العمل الصالح. مطلوب مننا العمل الصالح، نعيش في الدنيا لكن نعمل العمل الصالح، علشان هو ده اللي هناخده معنا واحنا خارجين. لذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر محتضرا، يعني واحد بيحتضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما اسلم المحتضر كان رسول الله يقول، الذي دعا به كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الميت، فيقول ماذا يقول رسول الله؟ يقول اللهم كما فعل مع ابي سلمة، لابي سلمة، قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته فين؟ في المهدين، واخلف في عقبه في الغابرين، يعني اصلح مين؟ واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. دعاء موجز. اللهم ادعو بهذا الدعاء لكل من سبقنا الى هذه الديار يا رب العالمين، اللي هي الديار التي سبقونا اليه. ادعو ربي بهذا الدعاء، دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى من سبقونا بهذه الدعاء، هم السابقون ونحن بهم لاحقون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الانسان الصبر، ويعلم الخلق الحسن في وقت الشده او وقت الفراق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى ربي ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه حبيبه، صفيه يعني حبيبه، من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. شوفي بقى من صفيه، اي حد كنت بتحبيه جدا جدا جدا وقبضتي واحتسبتيه عند الله عز وجل، كوني على ثقه انه هيعوضك في الدنيا وفي الاخره. اللهم نسالك يا رب العالمين الجنه، اللهم إنا استودعناك كل من فارقنا، فاللهم إنا نسألك يا ربي أن تلحقنا به بالصالحين، وتجعل لنا لسان صدق في الآخرين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم. أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي، تدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره أن ابنها صبي أو ابنا يعني قد مات هذا الصبي. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ، وأن لله تعالى ما أعطى، وكل شيء بأجر مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال لها تصبر، إحنا كده مع كل بلاء الدنيا. وسبحان الله يا أحبائي، ما صبر أحد على بلاء شيء كان عنده في حياته بلاء، وكان عنده حسن خلق وصبر وأدب، محدش مطلع على صبره إلا الله، إلا ما أبدله ربي خيرا، وله لسه الجزاء في الآخرة أجر الصبر. ولذلك قيل، نعم، زميلتي اللي كانت قاعدة هنا وحضرتك جيت قلت لها قبل كده على الشوز، بنتها توفت أول امبارح، فاكراها حضرتك طلعت من كام أسبوع وقلت لها أنت ما لقيتيش الصوت. افتكرتها بنتها؟ بنتها توفت أول امبارح. اللهم ثبتها، صبرها، بنت واحدة، اللهم ثبتها، اللهم صبرها، اللهم املأ قلبها. سبحان الله، ممكن ناخذ منكم ان شاء الله، ان شاء الله. شوفوا سبحان الله، حاجه الامر الهام جدا يا بناتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلينا الادب، لان الميت يتادب، يعني الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. يعني بعض الناس تقعد ايه اللي بتنوح كده على تنيح كده على، حديث متفق عليه، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوة الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث. أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء في البيعة، كما تقول عن أم عطية، أخذ النبي علينا صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. النياحة يعني اللي هي إيه؟ تقعد تعدد، التعديل الكلام انت عارفين اللي هي كانت، اللي كانت زمان إن كانوا يستأجروها، أما يكون عندهم ناس، يكون عندهم حالة وفاة، يوم يروحوا في ناس متخصصة بقى كده زي يروحوا يقولوا إيه ده، روحوا أجروا حد فلانة دي بتشتغل أكتر، يعني تقوم تعمل إيه بقى، تشغل المسألة جدا يعني. فانا اذكر انا ما كنتش اعرف كده مره يعني في مرات كنت في سفر اسمها عداده, ما هي دي بتاعه النياحه, ايوه دي اسمها معدده بس يسموها اللي هي بتاع مش هي النياحه برضه هي المعدده ها نائحه اسمها. فبتاع يعملوا ايه بقى, هي كل ما تشعل للعمليه او الكلام الناس تحصل لها ايه, والله شفتها مره, انا شفت سبحان الله هذه الصوره, وشفت هذه الصوره في بيت ست كانت والله حسبها حسبها على خير والله حسبها ولا نزكي على الله احد, وكانت نعم وكانت هذه المراه كان مات منها اولاد اولاد كتير جدا جدا وزوجها وكذا, لكنها كانت ذاكرة ومسبحة. وكان في هذا اليوم كان ابن يعني كان آخر حد من أولادها تقريبا كان هو ده, فجت هذه الشغلانة الست اللي هي بتعمل الشغل ده وقامت اللي هي الأخت بتقول معدلة, أيوة هذه المعدلة هذه المعدلة تأتي يوم القيامة اسمها النائحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاي تشتغل يعني عشان بعد كده تقول لهم يلا يا جماعة أنا اشتغلت شوية دون الأجرة, زي بالظبط في الأفراح بيجيبوا المعدلة الحاجات دي في الأفراح إن مش اللي هي أو زيها حتى اللي هي اللي هو المقابل وكذا يعني. فسبحان الله بسرعة بيقول قرآن. فالنائحة هذه إذا لم تتب قبل موتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم تقام يوم القيامة. دي وظيفة يا بنات, حتى أحيانا لما تمر على بعض القرى كده بعض القرى يعني أنا شفت منظر كده كنت مسافرة وشفت فعلا المنظر ولقيت واحدة بتتنطط كده بتتنطط لفوق تطلع وتنزل لفوق تحت كده, فأنا كنت فاكرة إن في عرس دي واحدة بترقص, فكان بقى يعني اللي معايا قالوا لي بقى لا ده مش عرس, قلت لهم مال إيه بتتنطط ليه كده عندها إيه يعني عندها صرع عندها صرع, قالوا لي برضو لا مش يعني لا مش ده, طب إيه ما لما ستتها النساء حواليها وكده قالوا دي هي دي اسمها النائحة المعددة دي بي قالوا لي دي على فكرة مش من قرايب الميت, قلت لهم يلا طب بتعمل إيه, قالوا دي متأجرة علشان تتنطط كده والناس بقت يعني كل ما تكون شغلها أكتر تقوم تسخن الإيه, وذلك من أعمال الجاهلية. اللهم لك الحمد على الإسلام وعلى نعمة الإسلام. أما الدموع أيوة بالظبط كده, وفعلا فعلا يعني يعني سبحان الله يا بناتي كل ما الناس بقى تهدى أو الناس بتعرفين ما في هذا الأمر تهدى بقى بعد بتتعب يعني من البكاء والحزن وكذا كل ما تهدى تروح مش عارفة وتشتغل بهذا الأمر. أو الله سبحان الله, لكن قيل في عندها عشان تاخد عندها ضمير تاخد الفلوس تعبت فعلا في الفلوس. هذه هي النائحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب, شديدة جدا عذابها شديد. تعرفوا الاثنين دول ليه؟ لأن القطران ده يعني سهل يشعل البعض فتبقى أشد عذابا, معناها أشد عذاب الناس يوم القيامة هذه التي تعدد. نعم. أما الدموع التي تنهمر من العين, يمكن تسأليني في الدموع بقى, أما الدموع التي تنهمر من العين تحكي ما يعتلك في القلب من نار الألم واللوعة, فلا تثريب على الباكين ما لم يصاحبها ندب ونياحة وصياح وما إلى ذلك من أفعال محرمة, كما قال في ذلك ما حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد صلى الله عليه عاد سعد بن عبادة بيعوده هو إيه مريض, وكان معه عبد الرحمن بن عوف وسعيد أو سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه رحيم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلما رأى القوم البكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا هم أيضا, فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم بهذا, وأشار النبي إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه, ولذلك هنا لما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ابنته وهو في الموت كان يعني الولد في سكرات الموت تفاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما هذا يا رسول الله, قالوا النبي ما هذا تبكي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال هذا رحمة جعلها ربي في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء, رحمة يحطها ربي في قلب دمعة عندي رحمة لما تنزل من العين رحمة. هنا سبحان الله لما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع في على يديه، فبكى النبي ورأى الصحابة عينيه تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله تبكي يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى: إن العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول يعني الحزن ممكن، ما تقوليش طب أنا حزينة كده حرام ولا إيه؟ أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، كما جاء في الحديث. ولذلك هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إن الإنسان سبحان الله من الأدب إن الإنسان يعرف أدب الميت والصبر على الميت وعلى قدر مصابك في الميت وعلى قدر مكانته من قلبك. أم غالية قوي ولا أب غالي قوي ولا زوج ولا ابن ولا أي إنسان له مكان في قلبك، على قدر شدة المكان اللي في قلبك ربك الرحيم يجعل لك الدرجة، ليس له جزاء إلا الجنة. عشان كده سمى إنه لو قبض صفيه، كلمة الصفي ده اللي هو إيه؟ حبيبه، يعني من هنا الصفية تبقى حبيبة، من هنا صفية تبقى حبيبة. لذلك اللي هو ده اللي انت سبحان الله اصطفيتي لنفسك، فكان عند الله سبحانه وتعالى الأجر الذي لا يضيع. يكافئ على المعروف ويشكر المسلم، أحبائي يكافئ على المعروف ويشكر عليه، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ لما تحسني إليه يكون أهل لذلك. من خلائق المسلم الطيبة وشمائله رفيعة أنه يكافئ على المعروف فلا يجحده ولا ينكره، بل يشكره ولا ينساه. ما تعملي فيه المعروف ولو عملتيه امتى، ولو حبس من هذا الانسان خطا تقعدي تفتكري له كده، بس في يوم من الايام عمل فيه معروف، تقوم معروف اللي عملوا فيه كده يرأف بحال او موقف فعله فلا ينساه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء عليه. ولذلك هنا قيل: فعلى من خلق المسلم إنه يكافئ المعروف بالشكر. إنه قيل: الشكر على المعروف خلق المسلم، وهو دين محض وهدي النبوي الكريم، وليس مجاملة اجتماعية. بعض الناس تقول إيه مجاملة، عملت شيء أم إيه مجاملة؟ فقال: هذا ليس مجاملة اجتماعية، ده خلق إسلامي وهدي النبوي ودين محض، ومن لم يأتي بمن من لم يشكر الناس لم يشكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في هذا اللي هو الأمر: الذي صاحب المعروف يشكر، فصاحب المعروف يشكر، وإن لم تتحقق تلك المنافع والمصالح على يديه فحسبه أنه أقبل على فعل المعروف. يعني عمل لك معروف بس ما تحقق ليش على إيده شيء، يبقى المفروض برضو أنه يشكر على ذلك الأمر. ولذلك قيل: بلغ حرص الإسلام على تأصيل هذه الخلق الكريم في الإنسان أنه جعل شكر الله لا يتم إلا بشكر من قدم لك معروفا، من لم يشكر الناس لم يشكر. ولذلك قيل: وأما من تفلج صدره عن صانع المعروف وبعد عن المروءة وجحد المعروف فهو إنسان جحود كفور، لا يقدر النعم ولا يقدر الفضائل ولا يشكر عليها، فهو غير مؤهل لشكر الله سبحان الله، لأنه واهب النعم والفضائل هو الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. بعض الناس لما حد يعمل لهم شيء يستكبروا أنهم يعملوا إيه؟ يشكروا عليه، وكان أولى إنهم يدعوه ويشكروه على ما يفعل. ولذلك قيل ذلك أن في شكر من أزدى إليك معروفا إشاعة لفعل الخير وتشجيعا عليه وترغيبا فيه، وتعويد الإنسان على حفظ اليد، وتعويد الإنسان على تقدير المعروف، وتعويد الإنسان على الاعتراف بالجميل، وتعويد الإنسان وتوطيد الإنسان على المحبة والمودة التي تسود في المجتمع، وتفتيح القلوب على محبة وتنشيط النفوس لفعل الخير. وهذا كل ما يدفع إليه الإسلام وما يرسخ في القلوب. ولهنا نقف، ولهنا ننتهي إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الخلق شخصية المسلم في أخلاق الإسلام. أقول قولي هذا في